وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. تتحدث إلى الملك حديث نبي يا يوسف. الحق هو الذي يتحدث به يوسف أيها الملك. ليس لي إلى حقك من حاجة يا يوسف. الحق حق أيها الملك، لا يباع ولا يشتريه أحد. ولكنني الملك. بعد كل شيء حق اسمه الشعب أيها الملك. مع الشعب أنت إذن؟ مع الحق وحده مكان يوسف. أين تعيش إن سلبناك قصور العزيز يا يوسف؟ في الحقول لا تغيب السماء أيها الملك. ليس وراء الحقول أسوار تمنع أولادك من العواصف. الإيمان بالحق جدار لا ينقبه حديدك أيها الملك. بخل بخل، ولكنني رغم عنادك منصف يا يوسف. أولادك سيكونون من حاشيتك. لو كانوا في مدينتك أيها الملك. أين ذهبوا إذن؟ مع أخوالهم في زحام الشعب أيها الملك. مساكين، كنا نريدهم مع أمرائنا الرعاة الهكسوس يا يوسف، ولكنك أبيت إلا أن يكونوا مع البنائين وزراع الحقول. تلك إرادتهم لا إرادة يوسف. لما لم تحلم لهم حلما تسجد لهم فيه الكواكب؟ للحق في الإنسان تسجد الكواكب أيها الملك، ذلك حلم يوسف وتلك هي الحقيقة. كلمة أخيرة يا يوسف، لمن يكون إيمانك؟ للملك أم للشعب؟ السماء تؤمن بحق الشعب، ومن أجل ذلك ترسل النبيين ومنهم يوسف. كفى، ليس لك بعد ذلك من كلمة. الكلمة للعزيز الجديد، تقدم أنت. أنا أيها الملك. نعم أنت. ألست صاحب سجن يوسف القديم؟ نعم أيها الملك، ويوسف صاحب حياة مشرقة بعد ذلك. أنت العزيز الجديد، وبيدك تخلع رداء الملك من يوسف. أيها الملك، لو رضيت أنا لنفسي هذه النهاية فالوجود كله يرفض. تختار سجن الملك إذن. أيها الملك، أقول لك كلمة أعلنها يوسف من قبل، رب السجن أحب إلي. تغريني بقتلك. رب الموت أحب إلي من حياة فقيرة إلى وفاة. أيها الماكر، أيها الماكر، قد وعيت الآن ماذا تريد. إنك تريد أن تعيش في قصة يوسف، ولكن لا لا، هذا لن يكون، هذا لن يكون. يا رجال الحاشية، من يريد منكم منصب العزيز؟ أنا يا مولاي، أنا ابن وزير الطعام، ابن الرجل الذي صلبه الملك السابق وأكلت الطير من رأسه. بخل بخل، أنت إذن أقدر حاشيتي بقتل قصة الوفاء في هذا الرجل. نعم يا مولاي، نعم سأقتله، ولن أدع الطير تأكل من رأسه. كيف ولما؟ أما كيف فذلك سري يا مولاي، سأقتله في كهف بعيد. وأما لماذا أقتله في خفية؟ فلكي أدفن قصته مع جسده يا مولاي. هو ذا صوت الوفاء في وفاء النيل؟ صوته باق كصوت أوزوريس. يا شهيد الوفاء، لن يموت في الشعب صوته. صوت الشهيد يدين الحياة حتى يكون الثأر. أيها القتلة، أين تهربون من دينونة الشعب؟ أيها القتلة، أين المفر؟ أين المفر؟ أين المفر؟ أين المفر؟ من هنا، من هنا. لا طريق، لا طريق للقتل من هنا، لا طريق من هنا. وإلى صوته في كل طريق. أين المفر؟ أين المفر؟ من هنا يا مولاي، من هنا. لا طريق، لا طريق. وإلى أنا لم أقتل هذا الشهيد، انظروا يداي نظيفتان، أنا لم أقتل، لم أقتل. لا طريق للقتل، لا طريق. هذا هو القاتل، هذا هو القاتل. لا أنا بخنجرك الذهبي قد قتلته. لا أنت القاتل، وسأقتلك، سأقتلك. أيها الشهيد، انظروا هذا هو القاتل، وأنذا قد قتلته، قد قتلته. لا بأس عليك أيها الملك، غدا أنقذك من شبح الوفاء القتيل. أنت أيها العزيز الجديد، وكيف تستطيع؟ كيف؟ ذاك سر يا مولاي، وسأعلنه لك. إن قصة هذا الشهيد نبع من قصة يوسف. لو قتلنا قصة يوسف قتلنا كل أبطالها يا مولاي. قصة يوسف؟ أنت تقتل قصة يوسف؟ كيف؟ أي قلب في الشعب ليس فيه يوسف؟ هل تقتل الشعب كله يا رجل؟ نعم يا مولاي، نعم. لو قتلنا إيمان الشعب بحق يوسف نقتل يوسف، والشعب نقتله بعد يوسف. لأنني لا أفهمك أعطيك الفرصة، لك مهلة يوم كامل يا رب. 3 أيام يا مولاي، فالرحلة إلى جاسان تستغرق 3 أيام. جاسان؟ قد فهمت، الحق معك يا رجل، فما يقتل الشعب إلا من خيانة. فرصتك يا يهودا، فرصتك يا ملك إسرائيل. لا هذا أكثر مما أطيق يا أمه. إن سفير الملك يساومني على أمر خطير، كيف أخون الكلمة؟ أنت لن تخون الكلمة يا يهودا، أنت تكتمها فقط، والكلمة التي تعجز عن كتمانها فسرها بغير حقيقتها يا ولدي. لست نبيا يا عجوز إسرائيل، لست نبيا ولا أستطيع. وما حاجتك إلى نبوة يا يهودا؟ كن كاهنا يا ولدي، كن كاهن إسرائيل. بعيداً أيها الكاذب. اللعنة عليك أيها الكاذب، امضي عن بيتنا بعيداً. استمع إلي يا رؤبين، استمع إلي. أعوذ بالله من غضب الله. يهودا، أي مسخ في وجهك؟ وجهي؟ ماذا في وجهي يا رؤبين؟ ماذا تراني؟ قرداً يا يهودا، أراك في حقيقتك البشعة أيها التعس، امض عني بعيدا. أمه، لم يعد لي غيرك، ماذا ترين يا أمه؟ ولدي، أين أنت؟ لم يعد في جبينك قبس من نور يعقوب، ماذا صنعت يا يهودا؟ ماذا صنعت؟ أمه، ألا يصل إليك صوتي؟ أسمعك ولا أراك يا ولدي، ولكنك تلهث. ماذا حدث يا يهودة؟ أتراك انسلخت من آيات توبتك؟ لا لا أمّا أمّا، كيف يصل إليك الآن صوتي؟ أمّا ولدي ولدي، إيماني يدفعك وقلبي بكاء. امضي يا ولدي، امضي وانظر إلى وجهك في مرآة أو صفحة غدير. الله، ماذا أرى؟ ماذا أسمع؟ وجودي كله يلهث يلهث يلهث. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. صدق الله العظيم. مرحى لك أيها العزيز العزيز، ما أمضى سلاحك. ألم أقل لك يا مولاي أين هو الآن صوت الشعب؟ وأين هو صوت عزيز الشعب يوسف؟ في الكون كله جهامة من حزن يوسف. وكيف لا يحزن يوسف والطعنة من يد أخيه يا إسناد؟ إن قابيل لم يصنع بهابيل ما صنعه يهودا بيوسف. ورحمتاه لك أيها الحبيب، إنك أيضا لا تستطيع أن تخرج عن الشعب، لقد شيدوا بينه وبينك جبالا من المر. يا رب يوسف، يا رب يوسف، بك أستعين على عباب هذا اليأس. يوسف يحس اليأس؟ من قبل يوسف قد استيأس الرسل. رباه، أكاد أخترق. بإذنك أفتح نافذة على الحياة. يوسف، في الرياح موكب البحر، في الأرض حياة يا يوسف. اسمع، في الأرض حياة وفي السماء كلمة يا إسناد. انظري، في السماء كلمة.